ما هي الحكمة من النهي عن التشبه؟ الله عز وجل خلق الرجل والمرأة، جعل لكل منهما طبائع خصائص تصلح حاله وشأنه ولا تصلح لغيره، ومحاولة تغيير ذلك إنما هو محاولة لقلب الفطرة المحكمة التي فطر الله عز وجل عليها كل منهما. ولذلك جاءت الشريعة بالمنع من تشبه أحدهما بالآخر، وذلك لإظهار الفرق بين الرجل والمرأة، ولقطع الطريق على ما يفضي إليه ذلك من مفاسد عظيمة، مفاسد دينية ودنيوية. فإن الرجل إذا لبس الحرير وتأنث في أقواله وأفعاله وحركاته ربما أدى به ذلك إلى فعل الفاحشة. كذلك المرأة متى تشبهت بالرجل في اللباس والهيئة ربما أدى ذلك بها إلى فعل الفاحشة. فسد الإسلام هذا الباب من أوله، فنهى عن تشبه كل منهما بالآخر.